ندخل على كتاب النكاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق. قال: باب طلاق المكره والناسي. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي. إبراهيم محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة، قال النسائي ثقة ووثقه العجلي، وقال ابن معين ثقة، وأيضا وثقه أبو حاتم. قال: حدثنا أيوب بن سويد. أيوب ابن سويد قال ابن معين: ليس بشيء يسرق الحديث. قال الإمام البخاري: يتكلمون فيه. إذا وجدت أن البخاري قال يتكلمون فيه فاعلم أنه من الضعف بمكان، زي قال ذهبي سيء الحفظ. قال: حدثنا أبو بكر الهذلي. قال أبو أحمد: ليس بالقوي. عندنا علتان هو في الحديث الآن، أيوب وأبو بكر. قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا احتج به. وابن معين قال: ليس بشيء، وضعفه أحمد. يعني احنا عندنا علل ثلاثة، العلة في علة أكبر جاية إن شاء الله. عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب أيضا معروف وهو متفق على ضعفه، وإن كان الإمام أحمد وثقه لكن الحق أنه ضعيف. الخلاف فيه ظاهر، أنا أدير له بضعفي، وإن كان كما قلنا أحمد وثقه. البخاري يعني حسن حديثه، والتحسين هو ليس تحسين على التوثيق في الانتقاء، والصحيح شهر بن حوشب ضعيف، هذا الراجح الصحيح. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. الباشمهندس بيقول: المقطع يعد المرأة الرابعة. أي مقطع فيهم؟ ودخل فين بالضبط؟ الراجل دخل في أي مغارة عنده صدى صوت؟ كلمه طيب، يبعثه قل له يحدث أو شيء من ذلك، لأن أنت كده بتؤذيه، هيضيع عليه الخير. يمكن دخل في الدروس المسجلة في الجهاز نفسه. طب كلمه، اتفضل كلمه، ماذا يفعل؟ يعني قل له ماذا يفعل. يحدث الصفحه او يرسل الجهاز. تعالى اما ان يحدث الصفحه اما ان يعمل ريستارت للجهاز. الباشمهندس سامح بس عشان حتى لا يضيع عليك الفائده، افعل ما فعل قال الاخوه. حتى اصلا الاخت مباراه قالت له: يبدو ان النت ضعيف عندك. نعم اتفضل. نعم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه، أصدق الناس لهجة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار حسن الحديث، وكان البخاري يروي عنه، وشيخ من شيوخ الإمام البخاري، ينتقي من حديث. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة النجم. سفيان بن عيينة كما قال الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن مسعر. مسعر بن كدام قال: وكيع شك مسعر كيقين غيري. إيش هذا؟ ليس توثيقا، هذا المعي. قال: شك مسعر كيقين غيري. وأحمد قال ثقة. قال: عن قتادة. قتادة من نوادر حفاظ الدنيا. قتادة الإمام العلم السدوسي، لكنه كان يرى القدر. قال: يرى القدر، ومع ذلك قال: ذهب يغمى في بحر الحسنات. ومسعر يرى الإرجاء. أنا ما أذكر، ما أذكر الآن. الصوت أصبح ضعيف لأن أنت واخده كله فوقك. تفضل تفضل أجيب لما أنت تفضل. عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى الإمام الكبير قاضي البصرة أبو حاجب العامري، وثقه النسائي وغيره. نعم تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. قال أبو حاتم صدوق عالم أهل حمص. قال: حدثنا الوليد صالح بن جزرة قال: له مناكير، أرجو أن أكون صادقا، يعني له أوهام، وحسن الحديث له أوهام، ما الذي لا يهم. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم شام من أعلام الشام، ولكن كان يدرس تدليس تسوية. نعم. قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي كما قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية هو أعلم أهل الشام على الإطلاق، وقال ما دخل الشام بعد الإمام الأوزاعي أو أفقه من ابن قدامة، هذا قول ابن تيمية. عن عطاء. عطاء بن أبي رباح. نعم. عن ابن من الثقات الأثبات. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو أعلم. ها؟ وين هو؟ هو ده دي وين هو؟ المذهب خلاص. ممتاز، جزاك الله خير. ومسعر أيضا كان يرى الإرجاء على ثقة فيه، جزاك الله خير. عن ابن عباس رضي الله عنهما. رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن نبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف ثقة ثابت أمين، رواه الجماعة إلى الترمذي. قال حدثنا عبد الله بن نمير. نعم، حدثنا عبد الله بن نمير ومن الثقات الأثبات، رواه الجماعة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق نعم من الثقات. عن ثور. ثور بن يزيد. ثور بن يزيد من الثقات، ولكنه كان يرى القدر، ولذلك لما قالوا الإمام أحمد نروي عن ثور قال اروي عنه واتقي قرنيه. عن عبيد بن أبي صالح. نعم، كذا الرواية، والمشهور محمد بن عبيد بن أبي صالح. عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم، لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق. الحديث الأول هو حديث رفع علامات الخطأ والنسيان المستكره عليه، والحديث مختلف فيه، والراجح الصحيح أنه حديث صحيح وهو يرتقي لدرجة الاحتجاج. وقد جاء برواية أخرى أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أيضا فيها على أساس الكلام على الطلاق وما استكره عليه. المسألة هنا هو يريد بها على الكلام على الإكراه في الطلاق، يعني أن تصدير الباب بهذا الحديث وهو الكلام على مسألة الطلاق. الإكراه في الطلاق. وهذه مسألة الأصل فيها ليس هذا الحديث فقط عليه تأصيل الباب عليه وما استكره عليه، بل بحديث لا طلاق في إغلاق أيضا، لأن الطلاق لا طلاق في إغلاق المقصود به الإكراه أيضا، لأنه يكون مكرها لا إرادة به. المتفق عليه في ذلك أن يكون لا إرادة له بها. الحق بأن هذه المسألة لابد أن ينظر فيها، لأن الطلاق طلاقان، طلاق بحق، الإكراه إكراهان، إكراه بحق وإكراه بغير حق. هديك منصح بالكم، إكراه بحق وإكراه بغير حق. فالإكراه بحق كالذي يعضل امرأته فيجبره القاضي على طلاقها، أو كالذي آل من زوجته فيقول له القاضي إما أن ترجع تفي وإما أن تطلق، فهذا إكراه بحق. والإكراه بحق ليس داخلا في هذه المسألة، مسألة على المكره بغير حق. والمكره بغير حق العلماء هنا اختلفوا في وقوع الطلاق به، فقد قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأن طلاق المكره لا يقع، بأن طلاق المكره لا يقع، ودليلهم على ذلك حديث الباب رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال رفع، وقلنا رفع هنا عموم المقتضي، وأنه ولو طلق الطلاق لا يقع كلا شيء، وهذا لعدم الإرادة. احنا في خالفون في ذلك يكون الإرادة موجودة، لكنها إرادة لدفع البلاء، إرادة الطلاق لدفع البلاء، والصحيح أنه غير مريد للطلاق، هو غير مريد للطلاق. وجهة النظر عند الأحناف قوية، الحق أنه نعم أراد الطلاق لدفع المكروه الذي ألم به كالسيف الذي على رقبته أو أخذ المال أو الضرر في العيال، فلذلك طلق فهو مريد حقا. لكنهم قالوا وجهة نظر الجمهور بأن هذه الإرادة كلا إرادة لعدم الحرية في اتخاذ القرار، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولذلك لما أجبروا عمار بن ياسر يتكلم في السلام، هو تكلم، هو غير مريد باطنا، لا يريد ذلك، لا يقر به. فهنا وجهة نظر الجمهور الفقهية عدم إقراره الداخلي به ألغت الإرادة الموجودة لدفع المكروه. فهمتم الرد على حنفية؟ هذا هو. فالثلاثة قالوا بأن حديث الباب دل على أن طلق المكره لا يقع. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، قالوا الإغلاق هنا معناه الإكراه أيضا. ليه؟ الاستواء عدم الإرادة. واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف بأن امرأة، وهي حديث صفوان بن عمر الطائي، أن امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فأخذت الشفرة سكين، فأخذت الشفرة وجلست على صدره ثم حركته حتى استيقظ، يعني قالت لا تطلقني ثلاثا أو لأذبحنك. يعني هذه أشوف، يعني ما أدري نساء العصر في إن هذه القوة، ما تعرفين الكاس السودة بينهم. نعم. قالت لا تطلقني ثلاثا أو لأذبحنك. قال فناشدها فأبت، تطلق أو تذبح، فأبت عليه فطلقها ثلاثة. قال أنت طالق طالق طالق. ومع عبد الرحمن حطب متأخرة جدا، متغيبة جدا، لا استمرار لا مشاركة، وهذا هذه معاتبة جافة شوية معك، متأخرة جدا في الدروس وأيضا متغيبة. وقلنا لا إفادة في عدم الاستمرار، تفهمي هذا واتقنيه. إذن وقفت بالسكين على رقبته وقالت حز الرأس أو الطلاق، فناشدها قالت طلق ثلاثا، فقال طالق طالق طالق، طلقها. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فلما جاء يبكي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص على القصة فقال اذهب لا قيلولة في الطلاق، لا إكراه، لا قيلولة في الطلاق. وهذا روي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أربع مبهات معضلات ليس فيهن رويد النكاح، رويد النكاح والطلاق والعتاق والصدقة. فهنا قالوا بعموم المقتضي، قالوا بعموم المقتضي، لذلك قالوا بأن الطلاق طلاق المكره لا يقع. وخالف ذلك الأحناف وقالوا بأن طلاق المكره يقع لأنه أراده، وقد قال الله جل في علاه الطلاق مرتان. ورددنا على هذا الكلام بمسألة الطلاق، طبعا قضح في الحديث أنه حديث ضعيف، والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح الراجع أنه يحتج به. فإذا كلام الأحناف في مسألة طلاق المكره كلام ضعيف، والصحيح الراجع أنه لا يقع، طلاق المكره لا يقع. ثم قال لا طلاق، وما الحديث الثاني في قولي لا طلاق في إغلاق، الكلام على الإغلاق هنا، قد قال بعضهم بأنه الإكراه، وقال بعضهم أنه الجنون، وقال بعضهم هو الإطباق على العقل، وهذا الصحيح، غياب العقل. وغياب العقل يستلزم غياب الإرادة، غياب العقل يستلزم غياب الإرادة. فلذلك الطلاق في الإغلاق، العلماء قالوا الإغلاق هنا والغضب الشديد. والحق بأن مسألة الغضب لها مراتب ثلاثة، مسألة الغضب لها مراتب ثلاثة. الأولى شدة الغضب بتغطية كلية العقل، بحيث لو رجع لا يتذكر شيئا، بحيث لو رجع لا يتذكر شيئا. والثاني غضب معتاد عند الشدة والحدة، لا يمكن أن ترى رجلا يبتسم ابتسامة عريضة مع تقبيل حار ثم بعد ذلك يقول طلقتك ثلاثة، أبدا، إلا والمشدة بينهما، أنت ما أتيت بالطعام، أنت ما أتيت بالمال، وكلمة من هنا كلمة من هنا اشتد الأمر قال أنت طالق. الأول باتفاق لا يقع، باتفاق لا يقع، لقول العموم قول سلم لا طلاق في إغلاق، ما إن شاء الله عشان أنا. إذن الطلاق في الإغلاق أما في الأول التغيب الكلي الغضب الشديد الذي لا يتذكر يقع لا يقع باتفاق، الثاني مع بداية الغضب يقع باتفاق، الثالث المتوسط. متوسط هو في شدة في حدة وكسر الأبواب وسيقول طارق، يعني الإرادة مترددة مترددة، ضابط إرادتي أو غير ضابط إرادتي. الحق بنادي المسألة. محمد حجر بيقول أخ في مدرس وبيشرح من المدرسة الدينية بيشرح الحديث قال لا طلاق في إغلاق، يعني لا طلاق إذا طلق المرأة الرجل امرأته في حجرة مغلقة فلا يقعد. أضحك الله سنك يا محمد، هداك الله، هذه مصيبة والله. هو عامة الحق الإغلاق هنا معناه تغيب العقل، غطي على عقله. وقد يستفاد من هذا الحديث بالكلام على طلاق السكران أيضا لا يقع، يبقى الإغلاق المتردد. الإغلاق المتردد وهو أنه في غضب لم يغطي العقل كلية لكن ترددت الإرادة. هنا ابن تيمية بن القيم يقولان ينزل تحت الحديث ولا يقع الطلاق، والأئمة الثلاثة بل الأئمة الأربعة قالوا يقع الطلاق، وأنا أدين الله بقول الأئمة الأربعة ويقع الطلاق، هذا الراجح صحيح يقع الطلاق. فالغرض المقصود بأن الطلاق المتردد أو الإغلاق المتردد قالوا بأنه لا يقع، ابن القيم ابن تيمية يحتجون بذلك، والصحيح الراجع أنه يقع صحيح الراجع. وطبعا ما يقوي ما ذهبوا إليه في هذا الباب أنهم يعلمون بأن الأصل بقاء العقد، وأيضا تصحيح العقود ما أمكن. فقالوا إذن عندنا هنا الآن كأنها شبهة، يعني عندنا هنا الآن ما يدل على ذلك، فجزاكم الله خيرا، عندنا ما يدل على إبقاء العقد على ما هو عليه، وعندنا دليل لا طلاق في إغلاق وهذا إغلاق، لكن الصحيح أن الإغلاق الذي لا يقع معه الطلاق والعتاق هو الإغلاق المطبق الذي لا إرادة معه، وهذا معه إرادة، وهذا معه إرادة. إذن الصحيح الراجح من الأقوال الثلاث من القولين هو في اللي هو ما في اتفاق فيه اللي هو الوسط. نعم الصحيح الراجح أنه يقع الطلاق، أنه يقع الطلاق لأنه مريد. فهنا يطبق عليه قول الله تعالى الطلاق مرتان وقد أراد الطلاق، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات. إذن النية هنا حاضرة في هذا الطلاق، فالصحيح الراجح أنه يقع الطلاق. يبقى الطلاق طلاق المكره لا يقع، وطلاق الغضبان الذي أطبق الغضب على عقله فلا إرادة معه أيضا لا يقع، وأما الطلاق الذي فيه الغضب أو أصل الغضب أو بداية الغضب يقع، وهذا الراجح الصحيح. يبقى الفوائد المستنبطة في قول سلم إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهنا طبعا الحديث هذا وجهة النظر فيه بأن المكره تكلم أو عمل لكن على رغم إرادته، فكأنه ألغى الكلام والعمل كلا شيء لعدم وجود الإرادة. الفائدة الثانية سعة هذه الشريعة، استوعبت كل شيء ما تركت شيئا. نعم أسلوب الإرادة. الثالث أو الفائدة الثالثة تيسير هذه الشريعة. حيثما كان اليسر فثم شرع الله جل في علاه. انتهينا من الحمد لله. لو في سؤال تفضلوا. رضعت مع أختي والمرضعة ليست أمي، هل يجوز الزواج منها بها أم لا؟ يعني أخ زيد أخته هند رضعت مع عائشة من امرأة بعيدة، هل يجوز له أن يتزوج من عائشة؟ نعم يجوز له أن يتزوج من عائشة، لأن مسألة المحرمية تنتشر على الرادع فقط والمرضع، والمرضع مع الأصل والفرع والحواشي، بعد ذلك الكل أجنبي عن بعض. فهمت السؤال يا جيل التمكين؟ يقول من نطق بالطلاق مازحا او ليس ينوي ذلك هل يقع ام لا؟ يقع يقع، ما فيش حاجه، ما فيش شيء اسمه ينوي. من نطق بالطلاق فقد وقع الطلاق، واحنا درسنا ذلك زهير امس، لو جئت امس لسمعت شرح حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اول امس.